يد نوبل كل شثنة تسوق بخلف وقز يموت كل سقوس في اللسن نروم ما سن ويجي جنة من أنا من الدنيا رولي نسي الهدي مانيس ما يقيم لي روح تسفلي ونرد اسمي حتى يسميس من أنا من الدنيا رولي نسي الهدي مانيس ما يقيم لي روح تسفلي ونرد اسمي حتى يسميس هادني أزي غرون ثالي فتعدى مارو ما نقيم يتونو بدي السنة تهلو هالما سادنو غلما نطس كل شس نشفو ماشي ذال موحد متنوفي كل شي ثمتسو من أنا من الدنيا رولي نس البعض دي كاث ما يقيمي روح تسفل تنمسكي قنو ذاي وفث من أنا من الدنيا رولي نس البعض دي كاث ما يقيمي روح تسفل تنمسكي قنو ذاي وفث أدنى الزيغر ونثالي فتعدى مارو ما نقيمي ذونو بذي السنغات يهدو هالما سادنو غلما نقص كل شاس نشفو ماتشي ذال موحل متنوقي كل شاث نتسوم ورنصروز وزدث ورفن ما تخلو الضمزون الصفان لمن ومنس دواب وسانة هذا ذي له زكام ورنصروز وزدث ورفن ما تخلو الضمزون الصفان مالو منس دواب وسانة هاد ذي لهو زكا أدنى الزيغر ونثالي فتتعدى مارو ما نقيم يذونو بذي السنغات يدون مالنا السادنو غل ما نطس كل شاس نشفو ماتشي ثالم وحلم يدنوكي كل شاس نتسو شثنا تسو بخلف وقت يموثن كل سواس في الأسنان روماس ناوي جيجين أدنو غال كل شثنا تسو بخلف وقت يموثن كل سواس في الأسنان روماس ناوي جيجين أدنى الزيغر ونثالي فتتعدى مارو ما نقيم يتونو بذي الصنغة تهلو أما السادنو غال ما نقص كل شاس نشفو ماشي ذالم وحلم دنو في كل شثنا تسو ماتشي دغون يكون يبين ماتشي الجيح يكون يوان ماتشي الجيح يكون يوان تجم ثاموسي وتزروين تجام الهمي وتسي زمرن تجام الهمي وتسي زمرن وي رح يبين تباليستيس وي ضحلي ليجدر ويسوار السدام بلا ميخا هيا بوروا من حالي ضق يوسد الواق ثمن فرق هيا برواق الحالي ضق يوسد الواق ثمن فرق ثمن طولش وتسيشر هنتو قسان تزيز وتذاك وخرو قسان تزيز وتذاك وخرو أبسم سيث نسوات ديكسن سوا فوسي عمزني ورغو سوا فوسي عمزني ورغو الورد الهم بدا سنن ثامر تشبح بغير رفان وين تيجن حسبي ديفاق هيا برواق الحالي ضاق يوسد الواق فانفرق هيا برواق الحالي ضاق يوسد الواق فانفرق. دونیت عزیز غفلیت من دونیت یقرور سیسین مون ملا یتفراسر بحدیت واغیت یتفراسر بحدیت واغیت یرگزون فحواج عقل مورت تبوی غماد سلاب مورت تنوزر جیل سواق هدر یا برواق الحالی ضاق یوسا دلواق ثمن فاق هدر یا برواق الحالی ضاق یوسا دلواق ثمن فاق تمشفوني ميت هذيك ردت مشفون وين ني اسمك روحو يا دزي غسمرت حلو ما دزي غسمرت حلو انا وكسنن انور نسين هي تولي شدي وين كل وين صغرى مشي تسيلا هيا برواق الحالي ضاق يوسى دلواق ثمن فراق هيا برواق الحالي ضاق يوسى دلواق ثمن فراق هيا برواق الحالي ضاق يوسى دلواق ثمن فراق